ايش اسرار؟ ما هي كتب المشيقة التي يذكرها المحدثون؟ وهل هي مطبوعة بأي اسم؟ المشيخات باسم المشيخات في كتب المشيخ باسم المشيخات معناه الراوي يجمع حديث شيخ، حديث شيخ يسمى مشيخات، يعني كل حديث يرتبه حسب شيخه لا حسب صحابه ولا حسب الموضوعات، إنما حسب الشيخ. ثم كتب بعضها مطبوع بعضها مقطوط. نعم إن شاء الله. طيب هذه مردفين، لماذا سأقول هذه؟ إيش بارك الله فيك. ألا ما داموا كانوا مفردين، مفردين لما سأقول هذه؟ هم ساقوا اشتروا في الطريق، هم كانوا أصل أرادوا الحج ثم اشتروا الهدي في الطريق، فهل هنا سؤال وجيه؟ وهو ما دامهم مفردين للحج فلماذا ساقوا الهدي؟ هذا السؤال. أو لماذا اشتروا الهدي؟ تطوعا ثم وجب عليهم بحكم الله سبحانه وتعالى. هم اشتروا تطوعا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بقرة، هذا تطوع. هذا لماذا؟ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا إيش؟ محلين بالعمرة ثم حج، إذن صاروا متمتعين، صرنا متمتعين، ليس عليهن الدم. بلى. نعم عليه الدم. فلعل البقرة هذه كانت أنصبت النساء، بقرة هذه ها؟ بقر يعني النساء، ضحى عن نسائه بقرة، يعني هاي سبعة كان يشتركنا فيها سبعة. أليست النساء تسعة؟ ها؟ لم يكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، فما أدري هل كلهن خرجنا تسعة؟ خرجنا تسعة؟ لا أعرف كم خرجنا. عائشة رضي الله عنها تستثنى؟ ها؟ عائشة كأنها ليس علي شيء، كأنها ليس علي شيء. أصبحنا ثمانية. ها؟ مهم الآن شوفوا أنتم، أنا ما أتذكر الآن. طيب هو هذا السؤال، هو فقط لماذا سأقول هذه؟ لماذا سأقول هذه ما دام هم مفردين؟ شيخنا هذا فلعلهم ساقوا هذه كما قلت تطوعا في البداية، ثم وجب عليهم أن يمسكوا عن الحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم إيش عنده؟ يقول أحسن الله إليكم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، هل يدخل من صلى صلاة ثم التحق ببعض الدروس في الحرم حتى جاءت الصلاة التي بعدها فصلى في وضوئه الأول؟ يعني من لم يخرج من المسجد، لم يخرج من المسجد، وإنما بعد الصلاة نجلس في دروس إلى أن يصلي العشاء مثلا. أي نعم، هذا يدخل في هذا، ما كانت الصلاة تحبسه هذا يدخل في هذا إن شاء الله. سؤاله الثاني يقول: من تفوته دائما ركعتي الفجر، يعني يستيقظ عند الإقامة، هل يصليهما بعد الصلاة؟ ركعات الفجر هي له ثلاث حالات، ثلاثة، إما وأصلها قبل الفجر، من فاته فله ثلاث صور، إما أن يصليهما بعد الفجر بعد صلاة الفجر، أو يصليهما بعد طلوع الشمس، أو لا يصليهما، ثلاثة. بس كونه يترك دائما هذا الشيء غير مرغوب، يعني لا يصلي ركعتي الفجر دائما دائما تفوت ركعات الفجر، وهذا شيء غير مرغوب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ركعتي الفجر تفوته قبل الصلاة دائماً. هو تفوت دخل. فهذا هذا ما ينبغي. هذا المفروض أن يحافظ على ركعات الفجر قبل الصلاة، ولكن لو فاتت فهي ثلاث صور: إما يقضيها بعد الفجر، أو يقضيها بعد طلوع الشمس كما قال الأحناف، أو لا يقضيها لأنها هي أصلية من الواجبات. هي ثلاث صور. طيب هذه هذا هو طيب خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.